هل يجوز نشر الصور في الجرائد اليومية؟ هل يجوز ايش؟ نشر الصور. نشر الصور؟ في الجرائد اليومية. وهدول اللي بيطبعوا الجرائد يعني فكرك بيحللوا وبيحرموا لحتى تسأل يجوز ولا لا يجوز؟ بالنسبة لنا احنا مالناش دعوة بهم، هم احنا سايب الناس بعملنا انفسنا احنا. انت عم تقول نشر، اذا انت تعني هل يجوز شراء الجرائد؟ يعني مثلا انا عندي صورة. انت تعني هل يجوز شراء الجريدة؟ لا مش اعني شراء الجريدة. اذا؟ جريدة. اذا؟ ماذا تعني؟ أعنى في مسابقة معينة ولتكن حفظ القرآن الكريم. وطلبوا مني صورة لينشروها في الجريدة الرسمية. أيوة. لأني مثلا نجحت في هذه المسابقة. أيوة. هل يجوز نشر الصورة؟ إذا أنت تعني هل يجوز أن تعطيهم صورة لك لينشروها؟ نعم. وين سؤالك وين واقع أمرك؟ مثلا بقرا ما يجوز ما يجوز ما يجوز لا ما يجوز. جزاكم الله خيرا. وإياك. وأنت حينما تنجح ماذا تقصد بالنجاح؟ تقصد الدار الدنيا أم الآخرة؟ الآخرة طبعا إن شاء الله. السلام عليكم. أكلمك من شؤون الجنوبية. من شؤون الجنوبية؟ أنا شؤون الجنوبية. سلم على إخواننا هناك. الأخ جمال عايز يتكلم معاك أهو. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. كيف حالك يا شيخ منصور؟ أحمد الله إليكم جميعا. خير إن شاء الله. أرجو الله أن نكون جميعا بخير. كيف حال الصحة؟ ماشي الحال، صحة عجوز. نعم. صحة عجوز. أعانك الله وقواك الله. جزاك الله خير. يحييك الله ويبارك فيك. الله يحفظك. في سؤال من فضلك لو سمحت. تفضل. وهل استشارة الوالد أو استئذان الوالد في مسألة الزواج واجبة؟ المستشير أعزم؟ نعم. ما دخل الدنيا بعد؟ لسه. لسه. لسه ما دخل. لا ما بدأ استشارة لأنه هذا فرض. نعم. لا حاجة إلى الاستشارة لأن الزواج في اعتقادي فرض وليس سنة فقط. نعم. لأن إذا خشي الإنسان على نفسه العمد. أيوة خشية من باب أولى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما في الصحيحين. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.